إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وغيوث العدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد نهج القرآن بالعقل نهجا وطريقة أساسها التدبر والاستبصار، وقوام هذه الطريقة إعمال الفكر والنظر، وجعل الجمود والتقليد وادعاء الأمور على غير وجهها الصحيح بابا من أبواب الدعاوى التي تحتاج إلى برهان عليها. حارب القرآن بكل الصور كل الأنماط التي تؤدي إلى تعطيل العقل، ورفع من شأن العقل رفعة كبيرة جدا. لذلك رأينا في جملة كثيرة من آيات الكتاب المجيد دعوة صريحة إلى تحكيم العقل في الأمور والأشياء، فقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وانتبه إلى قوله بصيرة، فإن البصيرة في الدعوة تحتاج إلى عقل راشد وسياسة عميقة دقيقة في التعامل مع الخلق وسياستهم لأخذهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. وكل هذا يحتاج مع العقل، مع النقل الذي تم حفظه وتبليغه، إلى عقل رشيد يستطيع المرء به أو الداعية أن يسوس الخلق. فقوله على بصيرة تؤكد مدى وقدر أهمية العقل في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم وفي أصول العقائد في تلقيها وتبليغها وفي أحكام التشريع وفي التربية والتهذيب وفي كل شيء. لا تجد مكانا وموطنا في الشريعة إلا وهو في شدة الحاجة إلى العقل، لكن بالأسس والضوابط التي سنبينها بإذن الله. فدعا القرآن دعوة صريحة إلى تحكيم العقل، فقال جل وعلا كذلك: وما يعقلها إلا العالمون. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. والأعمى هنا إياك أن تظن أنه أعمى البصر، وإنما هو أعمى البصير الذي تعطل عقله عن بلوغ الغاية التي من أجلها خلق، فكان هو والأعمى سواء، هذا لا يبصر الماديات وهذا لا يبصر المعنويات، فكلاهما على شر كبير. إذا تعمد ألا يرى الخير، هذا ضابط وقيد، كلاهما على شر إذا تعمد أن يترك الخير وهو واضح لاح، وإلا فكم من أعمى سبق بصيرا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا استعمال الجوارح في طاعته. فدعا القرآن إلى تحكيم العقل في أمور كثيرة، بل إن القرآن الكريم ندد وجعل الذين لا يحكمون عقولهم في الأمور موضع ازدراء وتهكم. هناك بعض الأمور في الشريعة ازدرى القرآن فيها هؤلاء الذين لا يعملون عقولهم فيها، لأن في مثل هذه المجالات تنشط حركة العقول. وشاهد ذلك قوله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا اغتيال للعقل، هذا تعطيل لحركة العقل، هذا تعطيل للإمكانيات التي التي وهبها الله عز وجل للعقل البشري والذي به تميز على سائر المخلوقات. فهو يمر على الآية وهي محل تدبر ولا يتدبر، بل يعرض ويزداد إثما وجريمة، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وجعلهم موضع تهكم وازدراق. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بل إن الله جل وعلا جعل هؤلاء، وكلما هبط الإنسان بعقله وعطله عن حركته التي خلقه الله من أجلها، كلما هبط إلى مستوى أدنى من مستوى الحيوان الأعجم، نسأل الله السلامة والعافية. شاهد ذلك وأبلغ الآيات التي تصرخ فيك بذلك قوله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالذي لا يعقل ما يدور حوله وهو أصم عن سماع الحق وأبكم، لا يستطيع أن ينطق ولا أن يدلي برأي أو حكم في مسألة، هذا شر من الدوائب، من الدواب، إذ بعض الدواب مع التمرن والتعلم تهتدي إلى سبيلها. ولكن هذا الرجل بلغ إلى منزلة أحط من منزلة الحيوان الأعجم. متى؟ لما عطل العقل عن حركته السوية التي خلقه الله عز وجل من أجلها، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فربنا جل وعلا أرشد العقل إلى أساليب الهداية ووسائلها، ولكن متى يصل العقل إلى هذا؟ إذا تصفى من أكداره ومن الشوائب التي تهدم عليه ذلك. ومن هذه وأبرز هذه الشواهد ترك الجمود والتقليد. لذلك من العجب وأنت تقرأ في كتاب الله جل وعلا، لا سيما في هذا الموطن، أن ترى القرآن الكريم استخدم الأسلوب العالي وهو الجدل العقلي وصولا إلى الحقيقة المقررة، لا سيما في هذا الباب. على سبيل المثال يقول ربنا جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. هذه دعوة لا يختلف على صحتها وعلى استقامتها عاقل، لأنها دعوة صريحة إلى سماع الوحي، والإنسان بغير وحي لا يهتدي ولو كان من العباقرة. وإلا فكم رأينا من أناس بلغوا من العقل ما بلغوا وضلوا السبيل، رغم أن عقولهم فذة، ولكنه لما لم يستند إلى شرع ضاع وضاع عقله وضيع من خلفه. فهنا دعوة من القرآن الكريم إلى سماع الوحي والاستناد إلى النقل والشرع، لأنه نص مقدس لا يعتريه الهوى ولا النقص. وأما عقلك وعقلي فمهما بلغ من النضوج يركن ويستند إلى بشريتنا، والبشرية فيها من النقص ما فيها. فجاء القرآن ودعاهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. هذا أسلوب جدلي ليقيم الحجة على الخصم. تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، من المفترض عند ذوي العقول والألباب أن يستقبلوا هذه الدعوة، لا سيما إذا كانوا يدعون أنهم على عقل وهداية، أن يستقبلوها بسعة صدر، لأنني لم أدعك إلى قولي أو قول فلان، وإنما دعوتك إلى قال الله وقال الرسول، وجعلنا ذلك هو الحكم والفيصل بيننا، ليرتفع النزاع بيننا وبين طوائف المؤمنين والمسلمين المتنازعين. فالمفترض عند العقول السوية والقلوب الصافية أن تذعن إلى هذا النداء، وأن تأتي خاضعة إلى سماع القرآن وسماع نصوص الوحي. إلا أن هؤلاء قابلوا الأمر بشيء يعطل حركة العقل عن عملها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذه مقابلة لنصوص الوحي لا تستقيم، لأن مقابلة النص المقدس بعقول آخرين ولو بلغت من النضوج ما بلغت لا يستقيم، لا يستقيم أبدا. قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم، انظر إلى الاستفهام الإنكاري هذا، ينكر عليه أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فمتى بلغ العقل درجة في النضوج والكمال يستطيع بها أن يدلي برأيه إلا إن الشرع قد جعل له حدودا يدور فيها. من هذه الحدود ألا يطغى، كما أن الإنسان يطغى بجوارحه فيقع فيما حرم الله، كذلك يطغى العقل ويطغى القلب بتجاوز الحدود التي حدها الله جل وعلا. ومن أمتن الأصول التي وضعها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب، أو الشاطبي في هذا الباب، أنه قال: قد جعل الله عز وجل لكل جارحة من جوارح الإنسان حدا لا تتجاوزه، وهذا معقول عند الناس كله. فأذنك مهما بلغت من الصفاء وقوة الاستماع لها حدود لا تستطيع أن تتجاوزها. فأنا أستطيع أن أسمعك الآن وأن تستمع إلي، لكن لا أستطيع حتى ولو كنت ذا قوة في السماع أن أسمع ما يدور خلف هذا الجدار، لأن الله جل وعلا جعل لها حدودا تتكيف بداخلها. وكذلك البصر، قد يأتي بصري على منتهى واسع لا تستطيعه أنت، لكن مع ذلك له حدود. فلما كانت لكل الجوارح حدود لا تتجاوزها، كان للعقل كذلك أمور لا يستطيع أن يتجاوزها، فإذا ما تجاوزها ضل الطريق، وهذا رأيناه في كثيرين، نسأل الله السلامة والعافية. والإمام الذهبي، وكثيرا ما كنت أذكر ذلك، لما ترجم لأحمد ابن الراوندي، وهو مشهور بقوله ابن الراوندي، وكان آية من الآيات في الذكاء، وعجوبة من أعاجيب الزمن، من أعاجيب الزمن في الذكاء. وإذا أردت أن تستصفي قلبك من رواكده وشوائبه فارجع إلى سير أعلام النبلاء، ففيه من حياة القلوب ما فيه، تشعر أنك تعيش مع أقوام غرباء إذا قرأت في هذا، بل تستأنس بهذا الكتاب عن معاشرة الخلق كلهم، لأنك تحيا مع قلوب صافية لا تعرف الغش ولا الخداع ولا النفاق ولا الضيق ولا العجز، أناس وصلوا القمم. الشاهد أنه لما بلغ عند ترجمة هذا الرجل، وكان رجلا أعجوبة في الذكاء كما ذكرت لحضراتكم، إلا أن العقل بدون الشرع والوحي لا يهتدي سبيلا، ألف 40 مصنفا في خدمة الإسلام، وبعضهم قال 80 مؤلفا في خدمة الإسلام وفي تأصيل الشرائع. ثم بعد ذلك أعجبه الاعتزال فدخل فيه بعقله أيضا، ثم مال إلى التشيع فترة من الزمن، ثم بعد ذلك انتهى به الأمر إلى الإلحاد، رغم أنه كان آية من الآيات في الذكاء. وهذه همسة محب لكل هؤلاء الذين يركنون على عقولهم ويطغى بهم الأمر إلى أن يقدموا ذلك على النص والوحي المقدس. انتبه، فليس العقل وحده سبيلا للرشاد، بل لا بد أن يستند إلى الشرع. فانتهى به الأمر إلى الإلحاد، ثم قام يؤلف بعض المصنفات التي تنقض وترد على دين الإسلام، فطعن في دين الإسلام طعنات شديدة. فلما جاء الإمام الذهبي وترجم له، قال كلمة بديعة تستوي معه ومع غيره ممن هم على شاكلته، فقال الإمام الذهبي: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. بليد، لكنه يسير ضمن ضوابط وأصول حددتها له الشريعة. أما الآخر فذكي يتطاول على الشريعة بما بلغ من قوة عقله، ونعم نعترف أنه بلغ من قوة العقل ما بلغ، لكن له حدود. ومن جميل ما ترى فيه هذا الباب وكيفية عرض القرآن له، قول الله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ذكرت لحضراتكم أن للعقل حدودا يدور بداخلها، وفلكا يطوف به لا يستطيع أن يتجاوزه إلى غيره، فإذا ما تجاوزه ضل الطريق. طيب، جعل الله عز وجل للعقل حدودا يسير فيها، وهي كل ما يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى حقيقة، قاعدة عامة، كل ما تستطيع أن تصل فيه إلى حقيقة فانطلق بعقلك، أما الذي لا تستطيع أن تصل فيه إلى حقيقة مثل الغيبيات فتوقف وأوقف العقل عن الحركة والنشاط، لأنه لن يهتدي سبيلا. قال جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. انتهى الأمر. هنا يتوقف العقل عن حركة النشاط والعمل، لأنها أمور لا يهتدي إنسان فيها إلى حقيقة يوقن بها جملة، لكن في التفاصيل لا يستطيع أن يصل. صفات الله جل وعلا وأسماؤه أمور لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى كيفيتها وكنهها، يتوقف العقل، لا يقول سميع كيف، بصير كيف، لطيف كيف، حي كيف، كيف له يد، كيف له أصابع، لا. هنا يتوقف العقل عن حركته ونشاطه لقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. هذه الآية هدمت أن يتحرك العقل في هذا المسار. لذلك ضرب القرآن مثلا لهؤلاء الذين خاضوا في غير ما ينبغي أن يخاض فيه، وأدخلوا العقول في أمور غيبية أتت عليهم بالفساد العقدي. فقال جل وعلا كما قلت: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طيب من أين لك هذا الحكم؟ هل شهدت خلق الملائكة؟ أم هو مجرد حكم عقلي طاف به شيطانك؟ هذه أمور غيبية لا يستطيع الإنسان أن يدلي فيها برأي أو حكم، ولا يستطيع أن يهتدي فيها بعقله إلى الحقيقة. لذلك أنكر القرآن عليهم هذا الإدخال العقلي في أمور لا سبيل فيها إلى الوصول إلى الحقيقة. فقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذا إنكار عليهم أنهم حكموا عقولهم في أمور غيبية كان عليهم أن يسلموا لها تسليما، بدلا من أن يدخلوا عقولهم في أمور لا تأتي بمردود إلا مردود سيء. فهكذا جعل الله عز وجل في هذه الشريعة الغراء حدودا للعقل يتنقل فيها ويرتع في رياضها، وحرم عليه أن يدخل في أمور لا يستوعبها العقل لحدوده التي ذكرتها لكم. ذكرنا مثالا على ذلك بالملائكة، وقل مثل ذلك في الجنة والنار وفي القبر. لذلك إذا رأيت دعوة من الدعاوى الباطلة التي تدعو إلى تسليط العقل على مثل هذه الأمور، فاعلم أنهم يضلون السبيل. الذين أنكروا عذاب القبر، والذين أنكروا الجنة ووجودها، والذين أنكروا النار وما فيها من عذاب، والذين أنكروا البعث، كل هؤلاء قدسوا العقل ووصلوا به إلى درجة من القداسة تعلو على قداسة النص الشرعي، فضلوا السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا حسن المعتقد وسلامة العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، انقسم الناس في موقفهم من العقل إلى فريقين: إلى فريق وثق بالعقل وثوقا تاما وارتفع به إلى درجة لا يستطيعها ولا يقوى عليها، ولك أن تتفكر في ذلك قوله جل وعلا: كلما حدا بك الأمر إلى تفكر ذلك والتدبر فيه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وليس الطغيان بالمال فقط، بل قد يكون الطغيان أيضا بعقله وقلبه، فيطغى ويتجاوز الحدود التي حدها الله عز وجل له ركونا إلى ذكائه أو إلى عبقريته أو إلى تقليد الآباء والأجداد والمشايخ. هذا خطأ لابد من الوقوف معه بتأمل وتدبر. طائفة وثقت بالعقل وثوقا كبيرا وقدست، وهذه طائفة مرذولة، وطائفة أهملت العقل وقبحت من شأنه واستهانت به، وهذا ما لا ينبغي. إن تعطيل العقول في أمة من الأمم أو بين أفراد من أفراد المجتمعات كفيل أن يهبط بالمجتمع إلى درجة من السفول لا قيام بعدها. إذا أردت أن تهدم أي مجتمع فعطل حركة عقول أبنائه، وإذا أردت أن تزيد الطين بلة فاستورد عقولا من الخارج يفكرون لأبناء المجتمع. مع أن أبناء المجتمع يملكون من العقول ما يستطيعون به أن ينيروا الشرق والغرب علما وبرهانا ودليلا. فإذا أردت أن تقف على حقيقة هذه البلية فانظر، هل تفكر بعقلك أم تستورد عقلا يفكر لك؟ هذه بلية تهدم أي مجتمع. لذلك إذا رأيت دعوة تحكم إلى إبطال وتعطيل العقل فاجعلها دبر الأذان وألقي بها خلف ظهري، فليس المراد منها ظاهرها، فظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، تحمل في طياتها أمورا تهدم الدين. فهؤلاء الذين يقدسون العقل وهؤلاء الذين يستهينون به، فجاءت الشريعة وضعت تجعل للعقل مسارا صحيحا يتنقل فيه. أولى هذه المسارات أن تعلم افتقار العقل إلى النقل. كما ذكرت لحضراتكم أن العقل إذا بلغ ما بلغ من النضوج والكمال يستند إلى بشرية، وهذه البشرية فيها من النقص والعجز ما فيها، فلا يستطيع العقل وحده أن يضع تعريفا مثلا لشيء من الأشياء جامعا مانعا، وأن يحقق فيه الأمن والسلامة بحيث لا يتطرقه خطأ من أي جهة من الجهات، لا يستطيع العقل أن يفعل ذلك. وانظر إلى أصحاب النظريات المادية وما فعلوه من وضع نظريات قاتلوا عليها، فظهرت طائفة أخرى ترد عليهم وتبين عوار هذه النظريات، وتناقلوا النقود والردود كما ترون وتسمعون في الكتب المخصصة لذلك. فليس هناك عقل راشد يستطيع أن يستوعب الأمر برمته وأن يضع له ضوابط تحفظ له العصمة، أبدا لن يكون. فافتقار العقل إلى الوحي هذا أول أساس، أن تستند إلى نص وإلى نقل. ثانيا، أن يدور العقل بحركته داخل إطار الشرع. الاجتهاد العقلي الذي ذكرت لحضراتكم داخل حدود الشرع وليس خارج حدود الشرع. حتى في حدود الشرع فارق بين الحقائق التي أصل إليها وبين الغيبيات التي لا أهتدي فيها إلى سبيل، فيجتهد في إعمال العقل في الأولى ويتوقف في الثانية. ثالثا، على عجالة وإلا فكل عنصر من العناصر يحتاج إلى تفصيل كبير، انسجام العقل مع النقل. إذن أن تعلم أن العقل الصريح لا يمكن أبدا أن يناقض أو أن يرد نصا صحيحا، فإذا ما حدث شيء من ذلك فارجع إلى أحد أمرين، إما أن يكون النص غير ثابت غير صحيح، أو أن يكون في العقل خلل، وإلا فالشريعة لا تأتي بشيء فيه استحالة ولا بشيء يمتنع العقل عن تقبله. هذه قاعدة عامة تعلموها وعلموها لأبنائكم، الشريعة لا تأتي أبدا بمحال ولا تأتي بشيء يمتنع العقل من قبوله. قد تكون هناك أمور شاقة ولكن تتحملها الأنفس، قد تكون هناك أمور صعبة لكن لا تصل إلى درجة من الاستحالة، فهذه قاعدة لا بد أن نكون منها على ذكر، انسجام العقل مع النقل، وهو أن النص الثابت في كتاب ربنا وسنة نبينا لا يمكن أبدا أن يتعارض مع عقل صريح، فإن حدث فاتهم عقلك بالضعف والخلل أو ارجع إلى النص فانظر ثبوته من عدم ذلك، ساعتها يستقيم لك الأمر وساعتها تنطلق بعقلك مفكرا ومتدبرا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهذا باب من أبواب مسارات العقل وإلا فهي كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا التدبر والفهم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. صلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.